يقول هذا السائل: هل صح في اسم آجرام غير هذا، مثل آجرام، مثل آجروم وجروم وآجروم؟ الجواب أن يقال إن القاعدة في الاسم الأعجمي التوسعة فيه إلا في حالين: أحدهما عدم معرفة النطق الصحيح له، أنه يوسع فيه في حالين، الأول عدم معرفة النطق الصحيح له، والثاني عدم إمكان النطق به. فإذا لم يعلم كيفية النطق به ولا أمكن ذلك، جاز أن تلعب به كما شئت. وعلى هذا ينزل قولهم: إذا كان الاسم أعجميا فالعب به كما شئت، فإن علم طريق النطق به وأمكن فهو المتعين. وآجرام علم أن كيفية النطق به على هذه الصفة، كما ذكره علي بن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنوار، وهو أحد علماء البربر العارفين بلسانهم، كما أن عبد الله كنون رحمه الله في تراجم علماء المغرب ذكر أن هذا اللفظ متصرف عندهم إلى اليوم، لكن دخلته لحنة العامة فصار يقال آكرام للدلالة على الرجل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.